بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الإمام الشيخ بدر الدين بن جماعة في آداب المتعلم، وتكلمنا عن النوع الأول ثم ساق النوع الثاني وهو إخلاص النية في طلب العلم. قال: حسن النية في طلب العلم أن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وأحياء الشريعة وتنوير قلبه وتخلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه عظيم فضله. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. قال: حسن النية في طلب العلم. الإنسان في أول ما يطلب العلم يحط إيه؟ حط، لأن طلب العلم فيه كثير بيطلب العلم. واحد فاضي ما عندوش شغلانة يبقى هيعمل إيه؟ هيطلب علم. واحد شايف إن طلب العلم ممكن يزيده بهاء وجمالا ويطلب علم. واحد مثلا شايف إنه لو طلب العلم ممكن يبقى فرد على مجموعة من شوية الشباب وتعالى عليكم ويطلب علم. فلا بد الإنسان من البداية ينظر في نفسه، يعني لما يطلب العلم، لأن معنى طلب العلم هذا معناه أن يطلب علما عن الله عز وجل حتى يبلغ عن الله، فيكون بين الله وبين خلقه واسطة في البلاغ والبيان. فهذه أشرف مكانة وأعلى منطق، فلابد يحدد النية، لأن من فسدت نيته في هذه العبادة بالذات هلك، وليس هلك عادي لأنه سيكون كذاب دجال أفاك مجرم كل شيء، بل أول ما تسعر به النار يوم القيامة. وذلك إن لم ينصلح، وذلك كثير من العلماء، يعني كثير من اللي هم طلبوا العلم في البداية سووا الموضوع ده خالص وراحوا سكك ثانية بعيدة. ليه بقى؟ لأن باب هلكة. يعني نعم هو أعلى الدرجات وفي نفس الوقت صاحبه أخس المنازل يوم القيامة، أول ما تسعر به من النار يوم القيامة منهم اللي هو العالم ده، طلب العلم وتعلم وعلم وله طنين وله رنين وإلى آخره. ولذلك بعض أهل العلم في آخر حياتهم اعتزلوا الدنيا كلها خوفا على قلوبهم من يعني عدم إصلاح النية. ولذلك طلحة ابن صرف أشهر قارئ، كان يسمى بقارئ الكوفة، فامطنت له الدنيا فوجد في قلبه خاف على كله بقى. طبعا ده راجل، ودايما يا اخوانا غالبا بنرى ان يعني اهل القران او القراء غالبا يعني ان لم يتعلم بيكون عنده شيء من العلو، حتى كان يحذر منه، يقول لك لا تجالس القراء، ان القارئ ده اللي بالتجويد والاشياء دي كلها يبقى عنده شيء من العلو عشان تجلس قدامه بيذلك، وخاصه ما اذا كان ايه يعني من اهل الاهواء والبدع وغيره. فطلحه بن مصرف فانطنت له الدنيا قاف على قلبي، فماذا فعل؟ والله ما انا في واحد شيخ تاني وعالم تاني، بس كان ما حدش بيروح له، عالم مغمور اللي هو الأعمش. فالأعمش كان بالحديث أشهر منه بالقراءات، فذهب إلى الأعمش وكان يجلس على بابي ليتعلم ويقرأ على ذلك. حتى إن الأعمش لما ترجم لطلحة قال: والله ما لحن له، ما كان أحلى وأجمل تجويده وأعظم قراءة، ما كان يجد لطلحة قطوة. فكان يجي بقى جالس على باب الأعمش والناس يمروا: مين ده شيخ الإسلام الكبير جالس أمام الأعمش؟ قالوا: فوالله ما جلس ببابه إلا لأن الأعمش أعلم منه. فصرف الناس إلى الأعمش، وهذا الذي أراد بقلبه، هذا الذي أراد بقلبه. ولذلك طالب العلم إن لم يحاول أن يصلح قلبه ونيته فيما أراد من عبادة، أنا مش بتكلم عن العلم فقط، أي عبادة أي شيء إن لم تصلحها هلك. فلابد هنا من إصلاح النية في طلب العلم، أن يقصد به وجه الله تعالى، مش رئاء، بصدق. ولذلك يعني دايما طالب العلم ينظر في الفائدة المركبة. يعني بعض طلبة العلم مثلا يختار شيخ دون شيخ، عالم دون عالم، فطبعا الاختيار هذا لابد يكون اختيار موفق، فإن وفق إلى من يعلمه ويعينه فهذا فضل من الله عز وجل له ومنه. فيقصد به وجه الله تعالى والعمل به، ومش بس مجرد ان انا اعلم، لا اعمل بعلمي. ولذلك كان طلبة العلم يرمقون العالم او الشيخ، ينظرون الى هديه ودله واحواله وعباداته وكل شيء، يشوفوه كده ايه هيكل كلي، هل يصلح للطلب عنده او لا، فان لم يصلح تركوه طبعا الى غيره. فلابد من ان يكون القصد بهذا العلم مع العمل. وفي مثل جميل جدا كان يقول بعض اهل العلم: ليكن علمك ملحا وادبك دقيق. يعني لو انك تهذب نفسك وتربي نفسك وتقوم نفسك وتأطر نفسك عبادات وطاعات وتخالف هوى النفس، اولى من انك انت تقرأ كتابا كاملا. يعني لو قرأت كتاب كاملا يعني قد يكون وبالا عليك ان لم تعمل بما. وذلك لما بنقرأ حتى في كيف كيفيه حفظ القرآن، كانوا يحفظون يعني اجزاء مقاطع مقاطع مقاطع، فكانوا يحفظون القرآن ويعملون بما حفظ، يحفظون يتعلمون ويحفظوا ويعملون بما حفظوا. فتعلموا القرآن وتعلموا العمل، مش القرآن فقط لا. فكذلك هكذا العلم إن لم يظهر أثره عليه، يبدأ بالأثر إنك تشتغل بالعلم كده وتتأثر، ويظهر عليك أثر العلم والهدي والعلامات والدلالات، تكون وبالا عليك يوم القيامة. والعمل به، والعمل به وأحياء الشريعة، إنك أيضا إن الناس في جهل وفي عمى، ترفع من الناس، تدل الناس على الخير، وتعرف الناس بأمر الله تبارك وتعالى. والدلالة نوعان، الدلالة قد تكون بالبيان، عندك بيان، لكن في بعض الناس عيي، بمعنى أنه ما يعرفش يتكلم، عنده علم كثير جدا، لكن عشان يجلس أمام إنسان ويحاول أن يكلمه يفشل، وربما يسيء البيان والبلاغ، هذا يسوء، فلا يتكلم. وبعضهم أيضا يعني ربما يعني لا يستطيع يعني أن يوصل المعلومة. لذلك في علم المناظرات ليس كل عالم ممكن يناظر، يعني بعض العلماء إذا ناظر وعنده علم كثير جدا يغلب، لأن المناظرة محتاجة إلى ذهن حاضر وبديهة حاضرة ونفس سهلة، طباع معينة داخلية وخارجية حتى يناظر، وإلا سيهلك. فلابد يكون الإنسان مهيئ، مهيئ هذه النفس لإقامة الحجة على العباد وإقامة أمر الله عز وجل في الأرض، وإحياء الشريعة، وتنوير قلبه، وتحلية باطنه. والكلام الجميل بقى، العلم ده يا إخواننا نور، بل والله الذي لا إله غيره إن نور العلم أضوى وأبهى وأزهى من نور الشمس. تخيل بقى الشمس في ربيعة النهار يبقى شكلها عامل إيه؟ تالي ايه؟ تالي الدنيا كلها نور. هل ممكن تلاقي واحد ماشي في الشارع بكشاف؟ مش حجاز ينفع؟ تحال لو واحد ماشي بكشاف كده يا شيخ عبد الله يقولوا عليه في النهار، يقولوا عليه ايه؟ منوره كده وماشي كده، ده مجنون. فشوف نور العلم في القلب انور واضوى من نور الشمس في ربع، ترى القلب فيه نور يستضيء بالليل. فلذلك لابد يكون الهدف أن أنا بتعلم حتى أنور قلبي، تنوير قلبه وتحلية الباطن بقى، أن أتخلى من الصفات الذميمة، الصفات السيئة. وإذا بعض الإنسان يا أخوانا أو بعض الإخوة ممكن يغضب إذا نصح، وزي كان هذه السلف بقى طبعا يقبلون النصيحة من الحبيب ومن غير الحبيب، بل كان بعضهم يذهب إلى العدو حتى يعرف منه عيوبه، لأنه ممكن الحبيب يسكت وما يتكلمش، وده خطأ. المفروض أن يكون هناك من يعني يعينك على إصلاح عيوبك. واحد طالب من الطلبة جاء لابن مهدي قال: يا إمام، هل ينصح المفضول الفاضل؟ طبعا ما يقولش بقوش الطلبة أقول له أنت شيخ فيه، لا، يعني برضو ينصحه بقدر أنه لا يسقط هيبة العلم في هذا. ولذلك يعني بعض أهل العلم كالإمام مالك رحمة الله عليه كان له مجلس، فلأن الإمام مالك كان يأتي الغرباء، فكان هذا المجلس عبارة عن مكان مرتفع كده، تكة أو وسادة مرتفعة ويجلس، فيقول: والله لولا هيبة العلم لجلست معه للطلب. فكان بيجي له منحاء كبيرة جدا، فلما يجي لقوا مثلا ده مالك ده قاعد زيهم كده، يقول لك مثلا يسقط هيبة العالم عنده. فكان يقول: والله لولا هيبة العلم أنه ده إمام المدينة لجلست معكم. فكان ليه مكان كده مرتفع كان ممكن يجلس فيه. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون له احتشام بالعلم، ويظهر هذا الأثر في التخلية التي بجوارحه، الصفات الذميمة التي موجودة عنده. فربما العدو يذكر لك بعض صفات، بعض بابيزة شبول عليه، قد تكون فيك وقد لا تكون فيك. إن كانت فيك فغيرها، وإن لم تكن فيك فاحمد الله على إيه؟ على السلامة وعلى ما ساق الله لك من أجر. من ضمن الأشياء الطريفة، قال رجل لعالم: يا مرائي، قال: سبحان الله، كيف عرفت هذا؟ فرح. طب مين قال لك الكلام ده؟ أيضا سالم بن عبد الله ماشي، فواحد بيطأ أعرابي، فسالم كان برضو كأبيه جسم بقى إيه كبير، فبيدفع في الطواف قدس واحد، فقال له: يعني أظنك أعمى القلب، يعني سب وسب شديد جدا. فسالم بكى، يعني بكى أنه طبعا ذكر له أشياء قد تكون فيه وقد لا تكون فيه. فالإنسان قد يسمع يعني ما فيه من عيوب من أقرب الناس إليه وأيضا من أبعد الناس إليه حتى يصلح باطنه. والقرب من الله تعالى يوم القيامة، لأن العلماء طبعا إيه في أعلى المنازل، على منابر النور، منابر من نور يوم الإيه القيامة، يعني على يمين الرحمن سبحانه وتعالى، دول مع الإيه مع الأنبياء ومع الصديقين ومع الشهداء، فلهم مكان من المكان العلو يوم القيامة. هذا إذا تعلم العلم وطلبه لله تبارك وتعالى. والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله، إن ربنا أعطاهم درجات عالية جدا ومنازل قد يحرمون فيها من بها أو منها من الدنيا. يعني ممكن تلاقي العالم في الدنيا مغمور لا حس ولا خبر، ومضطهد ومنبوذ، وكما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورغم ذلك في الآخرة يعلي له قدره ويعظم له شأنه ويجعله صبورا. كان في واحد أمير اسمه ابن قطلوبوغة، هذا الرجل الأمير كان الوشاة دايما يحسدونه، يعني يحركون قلبه لابن تيمية، إن ابن تيمية ده يعني عاوز يأخذ منك الحكم وعاوز يعمل وعاوز كذا. فكان ابن تيمية رحمه الله في عناء مستمر، كل ما يجي أمير يجي أطيب من الذي قبله، ما فيش واحد كان ينصف. فابن قطلبوغة ده كان رجل كان عنده مظالم إلى غيره، فأراد ابن تيمية أن ينصح وأن يذكره بالعزل، وذلك لا يدخل على الحاكم أو الأمير إلا من كان ناصح. فدخل ابن تيمية رحمه الله تعالى، فابن قطلبوغة قابله وأغلظ له في الكلام، قال: بلغنا يا ابن تيمية أنك تسعى في أخذ ملكنا. فاحمر وجه ابن تيمية، قال: والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، إن ملكك وملك أبيك وأجدادك وملك الدنيا لا يساوي عندي فيه. إن أنا أفكر بأن نأخذ الملك، كيف أرضى بملك دون ملكي، أو جنة عدها الله لي عرضها السماوات والأرض، كل ملكك. فعظم في عين هذا الأمير، عظم جدا جدا جدا وانكسر. ثم بدأ ابن تيمية يعظه ويذكره ويقول: أسمع أسمع أسمع، إلى أن انصرف ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأيضا لابد أنه يسعى لهذا، أن يكون في مكان عند ربي لا في مكان عند الناس. بعض الناس منتظر الثناء، منتظر المد، منتظر أن يقولوا أنت فلان وأنت كذا، لا أنت انسى هذا تماما، قد يستسب، قد يهتك عرضه، قد، ولكن اصبر إن كان أمرك وعملك لله عز وجل. قال سفيان الثوري: ما علاش شيء نشد علي من نيات. يعني تلاقي نفسك كده إيه طلب العلم، ولكن برضه في نفس الوقت عاوز حظ، عاوز مكانة، عاوز علة معينة عندك عليلة في طلب العلم، لا اجعل الطلب لله عز وجل وقوي هذا. قال بعض العلماء: كنت أجلس المجد أخرج من بيتي أصلح من نية، وأقول وأجتهد أن أكون دون الحاضرين وأجتهد أن أخلص لله عز وجل. قال: فوالله ما يبدأ المجلس إلا وأشعر أن نفسي في علو تصل حتى الفرعون. هو طبعا بيبالغ في هذا لما يجد في نفسي من حب المكانة والظهور والعلو في المجلس، ولا يقصد به الأعراض الدنيوية. يعني أرض ما تلوش بالعلم، نعوز مكانة يعني شيء معين في الدنيا كتحصيل الرياسة والجاه والمال، يعني بليجة عند الناس عند إخوانه يقعد يتعلم عشان يدرس لهم، يا مش عارف إيه أطلب أعلم أدرس أقرأ بالناس. طبعا كل هذا يعني يأخذ من حظه في الآخرة تماما. ومباهات الأقران، عاوز أبقى أحسن من زميلي، كل أنت أحسن مني أنا أحسن منه. وتعظيم الناس له، إن ده فيلم يطلب علم ما شاء الله، يا سلام البطرة الجميلة والثوب الأبيض مش عارف إيه وبتاع ورايح جاي وشايل له كتاب، أنتبه من هذا. وتصديره في المجالس، إن برضه فلان ده أعلم مني، فلان ده مش يعني بعد ده فلان ده أعلم، تلاقي نفسك انتفشت كده وإيه وانتفخت، ونعم نحن مين ده نفسك كده مش إيه هتقط من جنابك. ما أوقف لأحد إخواننا طلبة العلم، غفر الله لنا ولهم، يعني هو طالب علم مجتهد محسبه على الخير إن شاء الله، بس بتيجي كده فلتات. فماشي طبعا كان إيه حالته فقر شديد جدا، شوية بقى جاب جهاز محمول ولبس شبشب جديد وجزمة جديدة وبتاع وكده. فأحد إخواننا من اللي هم إخوان اللي هم إيه تبهم طيبين يعني، فبيقول له والله إيه الحكاية يا فلان، هي البلية لعبت معك ولا إيه؟ يعني الحكاية بدأ من إيه، من قصر اليد بقى معاه محمول وكده. فطبعا التاني وشه حمار، هو جاءني مغضبا غضب شديد جدا ويبكي. فقلت له مالك؟ قال فلان هذا اللي احترم أهل العلم، رغم ان فلان هو اللي رباه، هو اللي يعني خدمه، هو اللي مش عارف ايه. فشاهد ان بعض اهل النفس تجد نفسها ايه علو بقى، حس كده ان انا شيء، هو مين الحقير اللي بيقول لي انت فيه كذا، او بيسخر معي او بيسخر مني او لا. حاول دايما تكون ادنى من الدنيا، حس كده انك انت خالص من اجل ان تكون فعلا طالب علم، لكن انتفخت فوق كده شويه طبعا يعني هتهلك، نسال الله السلامه. ومباهات الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك، فيستبدل به الأدنى بالذي هو خير. أشرف مهنة العلم، وقد تكون أقس مهنة إن نلت بها عرض من أعراض الإيه؟ من أعراض الدنيا. قال أبو يوسف رحمه الله: يا قوم أريد بعلمكم الله تعالى، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفضح. والعلم عبادة من العبادات وقرب من الله. عاوز أن أنا أعمل نفسي الفت بتاعهم، أجيب معلومات غلط ومش عارف إيه وبتاع، ويجي هو يدور ورايا لا كل معلومات غلط، ألا نفسي إيه مفضوح. هو ده العلم. العلم لازم يذلك يكترك، ولازم تشعر أنك أنت دون. إذا كان غالبا أهل العلم يقول لي والله أعلم، يقول الله ويقول أيضا لا أعلم، وغالبا يعني ينزل نفسه نزولا عظيما جدا. في الزمن اللي انت فيه ده بقى تلاقي لا، لو نزلت الكل قال عليك جاهل. ايه يقول جاهل؟ لأن يقال عنك جاهل، قال أفضل من أن تأتي يوم القيامة وأنت فعلا جاهل وتفضح بين ظهور الخلائق أنك جاهل وادعيت أنك إيه؟ أنك تعلم. والعلم عبادة من العبادات قربا من القرى كباقي العبادات، فإن خلصت فيه النية قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله تعالى عبط وضاع وخسرت صفقته. قال بلا واحد يفضل يتعب ويتعنى ويلاقى عناء ويجتهد وياطى بالليل وبالنهار وفرغ نفسه ورايح جاي يمين شمال على السكك بيجري زي ما بيقولوا، وفي النهاية يروح راسه يسقط. إيه؟ إنه ما أخلص بهذا النية وبما تفوته تلك المقاصد لينالها فيخيب قصده ويضيع سعيه طبعا في الدنيا والآخرة. طبعا في الدنيا لا شك هيجي وقت من الأوقات هيفضح، وفي الآخرة ستكون الفضيحة أعظم وأشد والعياذ بالله. إذن الخلاصة يا إخوانا إن في أول الطلب لابد أن أنا أصل، أنا عاوز إيه، المطلوب مني إيه، الهدف إيه، سكة إيه، نيتي نوية إيه، وكل مدى أصلح، كل يوم أصلح إيه في نيتي حتى يستقيم قلبي على طاعة ربي. قولوا قولي هذا واستغفر